بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، قال الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى: ونفعنا بعلومه وبكم، آمين. وما زال الكلام في الشهادة والإشهاد. قال: ولا تجوز شهادة على فعل كزنا وغصب وإتلاف وولادة إلا بالإبصار. هنالك من رأى أن امرأة مع رجل في غرفة معينة وفي فراش معين، حتى إنه رآهما عاريين مثلا، وبعد ذلك عليهما غطاء، ورأى حركة تحت الغطاء، كل ذلك لا يسمى أنه رأى فعل الزنا. فرؤية فعل الزنا ينبغي أن يرى الآلة في الآلة، وقد قال العلماء في وصف ذلك: أن يرى الميل في المكحلة، أي أن يرى قبل، أن يرى فرج الرجل مثلا قد دخل في فرج المرأة، وهذا دون أن يتعمد النظر إلى هذا الأمر، لأنه إذا أراد أن يذهب ويتعمد النظر فقد هتك حرمة نفسه قبل أن يشهد على هذا الفعل. أما أن يقول قائل: فلان يزني بفلانة، فبعد ذلك ذهب فشهد، هل رأيت؟ يقول: لا، سمعت كل الناس يقولون فلان يزني بفلانة على قارعة الطرق. هل هذه تقبل هذه الشهادة؟ لا، لأنه لم يرى شيئا ولم يبصر بشيء، ولم يبصر شيئا في عينه. إنما الشهادة تكون في العين فقط، ولا يجوز أن يشهد على غير ذلك. كذلك حتى لو سمع حركة، حتى لو سمع وصفا، يعني كل ذلك الأمر لا يمكن أن يشهد بذلك إلا أن يراه بعينه. رأى إنسانا يشرب الخمر، علم أن هذا خمرا حقيقة، وبعد ذلك وضعه في كأس أو تناوله من الزجاجة مباشرة، فرأى الخمر يتدفق إلى فمه، عند ذلك تصح الشهادة. أما أن يقول: رأيتهم يحملون زجاجة ملفوفة هي ربما تكون خمرا، اليوم من المظاهر أحيانا التي لا يبالي فيها الناس ما وجدناه في ليلة العيد، أن الناس يشربون القهوة المرة، في بعض الأماكن لفت هذه الورقة، هذه الزجاجة، بلفافة تشبه كما يلف الناس الخمر تماما، ربما لم يتورعوا عن ذلك أو لم يعرفوا، أو كانت الآلة تلف بهذا الشكل، لأن الذين يصنعون لف الآلات مثلا لا يفرقون ما بين خمر وقهوة. حملها الإنسان بيده، ظنها الآخرون للمرة الأولى أنه يحمل كذا، فشرب منها مثلا، هل نقول إنه شرب الخمر؟ أنت لا تعرف الخمر، إذن لا بد أن تعرف أن الزجاجة خمر، وأن هذا يريد أن يشربها ويشربها وتنظر إليه بعينك، عند ذلك تصح الشهادة على الخمر. أيضا فلان غصب من فلان، أخذ منه مثلا محفظة، رأيت رجلا يهرب ويقولون عنه حرامي حرام، بعد ذلك يعني هل لو نظرت إليه هل يمكن أن تشهد أمام القاضي أنك رأيته يخرج هذه المحفظة من جيب فلان؟ لا، ماذا تشهد؟ أشهد أن فلانا كان يصرخ سرق مني، وفلان كان يركض ويهرب، أما أنني قد رأيت هذه المحفظة قد أخذ منه، فأنت كيف تشهد على شيء لم تره؟ هذه مسائل تحتاج إلى إبصار تماما. كذلك مسأل إنسان كسر آنية، هذه الآنية التي كسرها، عندما كسرها ينبغي أن نعلم هو كسرها أم رأينا شيئا مكسورا ثم دعوى عليه، فنحن نشهد بالدعوى أم بالكسر؟ هنالك فرق كبير. إذا أردت أن تشهد فاشهد بأنك رأيت شيئا مكسورا، أما إذا رأيته يكسر هذا الإناء يحمله بيده ويكسره يقذفه يخنق مثلا أو يقتل هذه مثلا هذا الحيوان، عند ذلك تستطيع في شهادة الإتلاف أن تقول رأيت بعيني. كذلك فلان مثلا شهد بالولادة، هنالك فرق بين الشهادة بالولادة والشهادة على الإقرار بالولادة. ما هو الفرق بينهما؟ لو دعيت أنت إلى مجلس القضاء فقالوا لك هل فلانة ولدت ذكرا، هذا الولد ولدته فلانة، تقول لا أدري أنا لم أحضر للطلب ولا يمكن أن أدخل إلى ذلك المكان، صحيح؟ إنما رأيت فلانا فقال لي الحمد لله اليوم جاءني ولد وأريد أن أسجله عند مثلا مختار أو كذا، فآتي باثنين من الشهود. أنا مرة عندما سألنا مثلا ما هي الأسباب التي تسجلون، قال نحن لا نشهد على الولادة وإنما نشهد على إقرار هذا الإنسان عند الجهة العامة أنه يقر بأنه ولد له مولود في هذه الليلة. فشهادة على الإقرار شيء والشهادة على الرؤيا شيء آخر. ندخل في عقد زفاف مثلا، فأحيانا أخي طلعوا اثنين شهود، بعض الناس بيعملوها لبكة من يعني بيمتحن يعني يعملون في هذا العمل مسألة العقود، أبدي يسمع البنت وما أدراك أن هذه البنت التي تسمعها أنت أنها هي ربما تكون أمها، غالبا هذا ما يحدث. البنت والله بتصرح شعر عن تكوافيرة، بعد ذلك تقوم أمها بالإجابة عنها، تقوم أختها بنت خالتها بالإجابة عنها. هذا خطأ. أنا شاهد على العقد، ما لي شاهد على الزوجة، أشهد أن فلانا الأب زوج ابنته فاطمة لسعيد، انتهى الأمر. أنا ماذا شهدت؟ ما لكم علاقة يا معشر الشهود، حتى كاتب المحكمة ليس له علاقة بهذا الأمر أبدا. إن كان لابد أنه بحاجة إلى إذنها فإننا نشهد عليها اثنين من محارمها الذين يعرفونها، يوجد خال يوجد عم، يعني عند ذلك قوما فاشهد أن فلانة توكل مثلا أخاها في مسألة الزواج. عند ذلك هذا الأمر يكفي فيه السمع. أما الإبصار إذا كانت المسألة تحتاج إلى إبصار فلا بد من النظر. عندما نقول فلان ارتضع من فلانة، هل رأيته عندما وضعته على ثديها وأخذ يلتقم الثدي؟ نحن نشهد بأنه قد التقم الثدي، أما اللبن لم يكلفنا الله سبحانه وتعالى أن نراه لأنه لا يرى، ولذلك عرفوا الرضاع بأنه اسم لمص الثدي من قبل الولد هذا الولد. لكن نتعرف أحيانا هذه مرضع، حقيقة هي مرضع، والولد قد يتقيأ أحيانا فيظهر أن القيء الذي تقيأه من أين شاء أو ينزل له شيء من اللبن من فمه، فإننا نرى ذلك ونتخذه ذريعة لهذه الشهادة. نعم، فهذه أما أن يقال فلان أنا أشهد بأن فلانة قالت إن فلانة أرضعت فلان، أما أكثر من ذلك شهادة على إقرار صارت وليست شهادة على الرضاع. نعم، كذلك مسألة الاصطياد، إنسان اصطاد شيئا، صياد عنده بعض العصا كذا وقال إذا صاد وبعد ذلك رأيت الشيء صاد غزال ثم قام بمسكه وبعد ذلك أنا رأيته عندما صاد، قل هذا صيد فلان، أما أن يكون تحت يده نقول الصيد كان تحت يده ما اصطاده، ربما اصطاده غيره وبعد ذلك غصبه منه، لذلك الشهادة ينبغي أن تكون دقيقة. فلان يضع يده على هذه الدكان منذ 20 سنة، كيف يضع يده؟ مالك، مستأجر، غاصب، راهن، ما حكمه؟ أما لو كنت ترى أنه دفع قيمتها وكنت تحضر العقل تقول والله إني أشهد أن فلانا يمتلك هذه الدكان من فلان بتاريخ كذا وقد دفع قيمتها، قيمتها فروغة إلى غير ذلك من هذه الأمور. نعم، كل هذا لا يمكن إلا أن يكون بالإبصار. ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ هل رأيت الشمس؟ قال نعم، قال على مثلها فاشهد. مسألة تكون واضحة تماما، ومسألة بسيطة تعالوا لنشهد. شهادات الزور يعني كثيرة جدا، وقد قلنا لكم مرة انه بعض الناس ذهب الى جانب المحكمة قال له بدي 2 شهود، شاف واحد ماذا تريد؟ اريد 2 شهود مثلا، فلان اخذ لي مثلا 500,000 ليرة سورية. قال له حاضر، نادى لرفيقه قال له بدنا نشهد مشان فلان له 500، قال له والله لا يوفر هلا ما اعطاه، ما عندك علم ولا تعرف الاسم، يعني معنى ذلك مركب المسألة. ما زاد يريد أن يأخذ شيئا من المال، يقفون ويجلسون في مقهى وينتظرون الشهادات ويتكلمون ويحلفون أيمان بالله عز وجل، وكل شهادة لها تسعيرة، والمروج لها مين؟ 2 بالبلد، مؤسف يعني، المحامون والقضاء. كيف يكون مروج؟ ما دام المحامي هو الذي يذهب ويدل عليه ويأتي به، والقاضي الذي يراه يذهب ويعود يذهب ويعود، ومع ذلك يأخذ بشهادته. يعني ألم تنتهك حرمة هذا الإنسان بعد كل هذه الشهادات؟ نعم. قال ربنا أيضا ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. إذن ولا تجوز شهادة على فعل زنا وغصب وإتلاف وولادة إلا بالإبصار. قال هل يمكن للزاني مثلا أن يشهد عليه أعمى؟ في حالات بسيطة جدا جدا، يعني لو تجرأ أعمى قيل له هنا يوجد شيء، مد يده فوجد حتى وصلت يده إلى العورة وهي تدخل في العورة، فجلس عليه ما وصرخ، وإذا بقي ممسكا بكل شيء، وهذا بعيد جدا. حتى جاء بعض الناس وشهدوا على ذلك، فهذه شهادة الأعمى، يعني عندما يحصر هذا المتهم في مكان معين، أو شهادة على إقرار. جاء واحد فقال له كيت وكيت، هو بيحكي له دأ فيه، ولما دأ فيه ومسكه وعانقه وما تركه حتى جاء الشهود وجاء بعض الناس من الذين يسجلون هذه الشهادة، هذا أقر بكيت وكيت، هذا الذي لقنني قبضته، مو لقنني سمعت صوته، لا، عندما كان فمه على أذني هكذا يقول الأعمى أنا قبضت عليه ولم أجعله يتحرك، عند ذلك تقبل هذه الشهادة من قبل الأعمى فقط. أما بالنسبة للأصم الذي لا يسمع والشهادة كانت على فعل كسر مثلا زنى، عند ذلك هذا الذي طرأ عليه صمم لكنه يتكلم، تكلم أمام القاضي ولكن هو لم يسمع ولكنه يرى، والشهادة قلنا إنما كانت بالإبصار تماما. إذا كان رأى الزاني ورأى بعد ذلك ثم نظر إلى فرجيهما وذلك من أجل تحمل الشهادة فقط، هذا يجوز. أما فقط أن يذهب للنظر فهذا فاسق، صار هتك حرمة نفسه قبل أن ينظر إلى هذا الأمر. قال والأقوال كعقد يشترط سمعها وإبصار قائلها. الآن فلان باع، اشترى، فسخ، طلق، أقر، كل هذه الأمور، رهن يعني، وهب، هذه الأمور تحتاج إلى نظر وإلى أيضا سمع. النظر من القائل؟ لو كان عندنا الآن ستارة ثم سمعنا صوت امرأة تقول كنا، ألا يحتمل اليوم، أنتم تعلمون أن كثير من الناس اليوم يمتهنون صوت النساء، وهذا صار حتى عندما كانت المرأة يعني لا عندها من الحياء ما أنها لم تخرج إلى وسائل الإعلام، حولوا كثيرا من الرجال إلى أصوات نساء صاروا يتكلمون. أقول والله سمعت امرأة تقول، لا، أنت سمعت صوت امرأة، ولكن هل هي امرأة أم رجل؟ هذه مسألة لا ينبغي أن تكون، فالفقهاء بيّنوا ذلك الأمر. فالشهادة لا بد أن تحتمل في بعض الأمور أمرين، سماع وأيضا رؤية. من الذي قال؟ بعض الناس، كان عندنا محامي ربما كثير من إخواننا هنا في الميدان يعرفونه، نزل لما زار على قيد حياته مات لا أدري، نزل إلى المحكمة وبفعل مهنته ماذا فعل؟ جاء بامرأة فبعد ذلك تنازلت عن كل الأملاك عند القاضي وكانت المرأة متنقبة، وذلك على أنها أما له يعني، وتنازلت عن كل أملاكها. ثم بعد ذلك ظهر الأم، كانت امرأة عندها من الجرأة، قامت دعوة على ولدها، وبعد ذلك يعني ترك كل شيء قام به. طيب لماذا؟ لأن القاضي قصر في التحقق من هذه المرأة، أو الكاتب في المحكمة، على أن هذا الرجل جاء بأمه واحترم له، والله لابس ملايه إلى غير ذلك. لذلك سيأتي معنا مسألة المتنقبة. إذا أردت أن تشهد وأشهد عليك ارفعي على وجهك، الآن هذه شهادة، أنا لا أريد النظر إليك، ويحرم النظر إلا للشهادة. عند ذلك هذه أحد مسببات النظر في البيع والشراء والمعاملة، حتى ولو كانت المرأة متنقبة. إذن الأقوال كعقد يشترط سمعها وإبصار قائلها. ننتبه يا أخواننا إلى مسألة دقيقة، ربما يفهم الناس فيها الكلام مغلوط. يعني سمعت امرأة طلاق من زوجها على الهاتف، ليس معنى ذلك يقع أو لا يقع. الطلاق بالرجال نقول بعد الهاتف، يا رجل طلقت، قال طلقت، انتهى الأمر. سمعت أو لم تسمع لا يهمنا سماعها. أما أن نسمع نحن، والله حطوا مثلا على الانترفون، والله سمعنا على الهاتف أنه طلقت، هل تعرف من هذا المتكلم؟ هذا السؤال الآن. نحن في هنالك فرق، أن نقر على طلاقه وينكر الطلاق، ونحن نقر على الطلاق، هل يصح ذلك؟ لا لا يصح. لماذا؟ لأن هذا الصوت المنقول قد يتشابه، ممكن أم لا؟ من موبايل الخاص، من قال لك أن موبايل الخاص أحيانا ما يؤخذ ويتكلم به وبعد ذلك يعني يعاد إلى مكانه من أجل أن نتهمه في ذلك الأمر؟ يعني والله في كاشف للرقم، من قال أنه يمكن استخدام؟ يعني كل شيء ممكن، عند ذلك نمتنع منه. إذن والأقوال كعقد يشترط سمعها وإبصار قائلها. نعم. إذن فإذا اجتمعنا مع المسألتين حالة التلفظ، أنا أريد أن أشهد سعيد طلق امرأته، ننظر إلى سعيد، أعرفه سعيد بن علي، هذا من العائلة الفلانية، عائلة الفواخيري، أي عرفت سعيد بن علي الفواخيري، بعرفه جاري من المنطقة إلى غير ذلك، سمعته يقول لزوجته أنت طالق أنت طالق أنت طالق، شهدت أمام القاضي بهذا اللفظ. عند ذلك أقول شهدته، رأيته يتلفظ بلسانه بهذا الطلب. إلى هذا الحد تماما ينبغي أن يكون. والأقوال كعقد يشترط سمعها وإبصار قائله. والله أنا شفت أوراق موقعة، اشهد أنك رأيت أوراق موقعة، والقاضي رأى الأوراق الموقعة، لكن يريد هذا التوقيع صحيح أم لا؟ يريد من وقع، هل كان مكرها على ذلك، هل كان يعني كل مقوماته التي يريد أن يبيع بها أم لا. أحيانا يعني لو جاء بعض الناس يعني أعطونا بعض المسائل، أنه إذا كانوا اثنين وراء الحجاب ونحن لا نعرف أن غيرهم، سمعنا عقد بيع بينهما، هل نشهد على ذلك؟ اشهدوا يا أخي بمقدار ما تأتي هذه الشهادة به، قل سمعنا صوتين من فلان وفلان على ما نعلم، لا نعلم غيرهما وراء الحجاب، وقد حدث البيع ما بينهم. أما أننا أبصرنا عند البيع فإننا لا نبصر عند البيع. قال ولا يقبل أعمى إلا أن يقر في أذنه. كما قلت لكم جاء واحد وتكلم فمسكه مسكا شديدا بحيث لا يتفلت منه، وصرخ الأعمى حتى جاء بعض الشهود فأخذوا هذا الرجل فكوه منه، قال هذا الذي أقر بكيت وكيت، عند ذلك يقبل يقبل، يعني صار امساك حادثة باقية إلى أن يأتي القاضي أو من يوصل الكلام إلى القاضي. قال ولا يقبل أعمى إلا أن يقر في أذنه فيتعلق به حتى يشهد عند قاض به على الصحيح. لكن الأعمى حتى لا نعمم عدم شهادته، أحيانا كثير من الناس نقول وقد فقد بصره في آخر حياته، صحيح؟ كثير من الكبار في السن بعد 80-90 أحيانا يفقد البصر. لكنه رأى مسألة في حال إبصاره. ثم قيل للإنسان: من هم شهودك؟ قال: فلان وفلان. جاء هذا بيد رجل فقال: هذا أعمى كيف تأتي به؟ قال: عندما شهد كان بصيرا. فهل يجوز للإنسان أن يتحمل الشهادة أعمى وبعد ذلك ماذا يفعل؟ يتحملها أعمى ويؤدي، يتحملها بصيرا ويؤديها أعمى، هل يمكن ذلك؟ نعم. ولو حملها بصير يعني مبصر ثم عمي بعد التحمل، شهد إن كان المشهود له وعليه معروفي الاسم والنسب. الآن صار أعمى بيقول هذا ولا هذا، ما بيعرف يقول هذا ولا هذا. أما إذا كان يحفظ كما قلنا آنفا، والله أنا مثلا أشهد، يقول الأعمى أمام القاضي أن سعيد بن علي الفواخري مثلا هو باع الدكان لمحمد بن علي السمان مثلا، هذه المسألة بشرط، وإذا كان يريد أكثر من ذلك ربما يفصل في نسبهما أو في وصفهما، عند ذلك هذه المسألة تقبل. لماذا؟ ما في حاجة إلى إشارة، لأنه يحفظ ماذا؟ الأسماء بدقة متناهية. ولو حملها بصير ثم عمي شهد إن كان المشهود له وعليه معروفي الاسم والنسب. أما أن يقول مثلا بعرف اثنين وباع فلان فلان، طيب تعرفوا أنت ابن مين؟ والله ما أعرف، ما هو اسمه؟ لا أعرفه. ماذا استفدنا؟ مثل ما قالوا ذلك الصحابي لسيدنا عمر رضي الله تبارك وتعالى، قال: من ورث أي واحدة منهم؟ قال: لا أدري. قال: وما يعني عند ذلك وما يفيدني هذا الأمر الذي جئت به؟ أنا أريد أن الاستفصال، وأنت لا تعرف الاستفصال في هذه المسألة. ومن سمع قول شخص أو رأى فعله فإن عرف عينه واسمه ونسبه شهد عليه في حضوره إشارة. فلان ضرب فلان على فمه فأسقط 3 أسنان منه. طبعا الآن هذه كل سن في 5 جمال. طلب رفع الأمر القاضي، من رأى؟ قال: رأى فلان وفلان. أنا لا أعرفه لكنني رأيته. أعرفه بالشكل، عبارة عن بائع مثلا يأتي إلى حينا ويعمل على عربة مثلا، لكن لا أحد يعرفه في الاسم. لكن عندما أخذ إلى القضاء قلت: أنا أشهد إن رأيته أميزه من 1000 رجل. عرض علي عدد يعني من أجل أن هل أعرف هذا؟ أخرجته. عرض على غيري العدد أخرجوه. فدائما عند ذلك عرفناه في الشكل، نقول هذا في الإشارة. هل يكفي هذا؟ لا يشترط للشاهد أن يعرف الاسم، لأنه إذا كان مبصرا يستطيع أن يعين. أما إذا كان غائبا لابد أن يقول فلان ابن فلان كذا، لابد من المعرفة باسمه. هذا مع في بعد الموت، في الغائب هذا لا يوجد، هذا للإشارة للحاضر. فإذا كان قد مات أو غاب عند ذلك لا يصح. فإن جهلهما لم يشهد عند موته وغيره، كأنه يقول: أنا أشهد أن فلانا ضرب فلانا ومات. طيب من هو؟ قال: لا أعرفه. ماذا استفدنا من شهادته؟ فلان ضرب فلان مثلا، شخص ضرب شخص، أين هو؟ غائب. لو رأيته لا. طيب الآن لا يمكن أن تراه. قال: عند ذلك هل نستفيد من هذه الشهادة؟ لا نستفيد أبدا. أما إذا مات لكنه من الممكن ولم يدفن أن نأخذه قبل الدفن فيقول هذا مثلا. هنالك أحيانا بعض القضاة ماذا يفعلون إذا كانت حادثة قتل لنفترض؟ يحتفظون بالبراد بالجثة يوم يومين حتى ينهوا القضية ويسمحوا بالدفن. لماذا؟ لأن بعض الشهود يحتاج إلى تعيين هذا النقل، فيدخله مثلا على براد موجود فيها، أخرج لنا الشخص الذي أنت تعرفه، فيخرج له الموتى فيقول هذا. إذن الإشارة عند الميت بالنظر إلى الميت قبل الدفن كالنظر إليه قبل الموت يعني بالحياة تمام. الآن امرأة متنقبة دعيت لتعقد ما بين مثلا، كثير يحدث الآن نضطر أحيانا إلى تقليد بعض المذاهب، تأتي رجل غريب مثلا وامرأة غريبة، طلاب علم يوجدوا، ترى هذا الرجل أسلم ولا يوجد من أيام حدث معنا هذا، أسلم ولا يوجد من عائلته أحد مسلم، وهذه أسلمت ولا يوجد من عائلة، هذه التحقت بمعهد شرعي وهذا التحق بمعهد شرعي، يتعلموا. يوجد يعني طرق وصل ما بين الرجال والنساء، أحيانا يرغب هذا بالزواج، فأفضل طريقة ربما أهل البلد لا يزوجونه، لكن هو عندما يرى يعني القريبة منه في الأوصاف عند ذلك يأخذ من تلك البلاد، يصبح طريقة للتعارف عن طريق النساء الذين تزوجوا قبل، ممكن هذا الأمر يحدث هذا الزواج. طيب إذا وجدت هذه المرأة لا ولي لها، الحاكم ليس هنا، ربما يعني هناك إجراءات كثيرة تمنع من هذا اللقاء، يضطر البعض عند ذلك أن توكل واحدا من صلحاء القوم أو أن تزوج على مذهب الإمام أبي حنيفة بأن تكون ولية لنفسها لأنها اختارت إنسانا كفأ لها، وذلك على طريق الإشهاد. هل يمكن هذا؟ يمكن، لكن هل تشهد عندما تكون متنقبة؟ لا، والله فلانة تزوجت نفسها من فلانة، لا، اكشفي عن وجهك، الآن نريد أن نراك من أجل أن نشهد أن فلانة هذه المتنقبة رأيناها وعرفناها، أما أن نعتمد على صوتها هذا لا يكفي، لأن الناس يقلدون صوت بعضهم البعض. قال الفقهاء: فإن عرفها بعينها أو باسم ونسب جاز. يعني كيف يكون هذا؟ غالبا الناس الله سبحانه وتعالى أوصى بالجار، لأن الجار أطلع على يطلع على أحوال جاره أكثر من كل الناس، فأنت مع كل السدر ومع كل المحافظة، أحيانا جارتك التي إلى جوارك لو أحيانا لو مرت أو دخلت إلى البناء أو كذا تعرف أن فلانة زوجة فلان ولو بالشكل العام، ممكن هذا أم لا؟ وأحيانا ربما تنادي لولدها كذا، صوتها صار يعني يقرع سمعك بشكل يعني جيد. عند ذلك إذا كانت متنقبة وفعلت فعلا مثلا في البناء وشهدت على ذلك، كانت متنقبة تقول أعرفها بشكلها، أعرفها بعينها، باسمها، بنسبها. بعض الناس الشيخ عم يحكي الكلام، كل الأدب يعرف، كل واحد منكم بيعرف، لماذا نتكلم بصراحة في هذا الأمر؟ سيدنا عمر قال للسيدة سودة وهي زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارجعي يا سودة فقد عرفناك. عرفها من طولها، كانت امرأة شمطاء، كانت طويلة ويريد دائما، وكان يغار على زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، فقال ارجعي فقد عرفنا. صفوان بن المعطل السلمي عندما رأى السيدة عائشة كان: وكنت أعرفها قبل الحجاب، شكلها مو غريب عني، من هذه؟ عائشة. نعم، خلاص ما زاد عن هذه الكلمات، السلام عليكم، نخلها الجمال، وبعد ذلك والتفت حتى ركبت، ثم بعد ذلك ساق الجمال. إذن المعرفة هذه بالشكل العام قد تكون إذا وصلت إلى اليقين، عرفت بالعين، عرفت بالاسم، عرفت بالنسب، عند ذلك يجوز هذا الأمر. قال بعد ذلك: ويشهد عند الأداء بما يعلم. هذا ما نتكلم به في الغد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.